بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الإمام النسفي رحمه الله في عقيدته عن الله تعالى: والفعل والتخليق والترزيق. الفعل صفة لله تبارك وتعالى أزلية، والتخليق صفة أزلية، ويقال لهما التكوين. هذا الترزيق تكوين مخصوص، الإحياء تكوين مخصوص، الإماتة تكوين مخصوص، وهكذا. فقال العلماء: مما أسند إلى الله تعالى كالإحياء والإماتة يقال له تكوين، وهو راجع إلى صفة حقيقية أزلية أبدية لله تعالى هي التكوين. لذلك صار بين الأشاعرة والماتريدية خلاف في بعض فروع العقيدة، ومنها في مسألة صفة الفعل، فلكن كل منهما يقول: الله تعالى لا تحل فيه صفة، وصفاته الثابتة له أزلية أبدية. لا أحد من أهل السنة والجماعة يقول بحدوث صفة لله تبارك وتعالى. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه: وفعل الله قديم والمفعول حادث. وهكذا قال بعده البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فإذن فعل الله أزلي والمفعول حادث، والله أعلم وأحكم.